سمعت. يقول السائل: كثر القول في هذه الأيام بجواز التصوير بالكاميرا، وقيل في ذلك أن التصوير عكس للظل، فقال أن المحرم هو رسم ذوات الأرواح باليد، فما هو حكم ذلك أفادكم الله؟ التصوير محرم وقطع، سواء من كاميرا ولا غير كاميرا، تصوير ذوات الأرواح من بني آدم أو البهائم أو الطيور ما يجوز التصوير. الرسول لعن المصورين وقال: أشد الناس عذابا يوم القيامة المصورون، سواء التصوير باليد أو بالكاميرا أو بأي شيء، لا يجوز التصوير لا في قطاس ولا في خشب ولا في جدار ولا في حراق ولا في غير ذلك، إلا للضرورة. لكن الضرورة التابعية التي لا تحصل إلا بإذن ذلك، فلا لا في الضرورة.